الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. هذا الحديث الذي ذكرنا لكم ذكرناه في الجمعة قبل الماضية، وذكرنا أن صلاة الجماعة واجبة على الراجح من قول العلماء، بل إن العلماء الذين يذكرون في كتبهم ويقولون إنها سنة مؤكدة لا يجيزون تركها إلا لعذر. والأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة معروفة، مثل المطر الشديد والمرض والخوف ونحوها. فإذا ما جاء إنسان ليصلي في جماعة فأفترض أنه جاء والإمام وحده، يعني مسجد عدد أهله قليل، فيصلي إمام ومأموم، فيقف المأموم على يسار إمام على يمين إمامه محاذيا له، لما ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه. فاستفدنا أنه إذا ما صلى إمام ومأموم كان المأموم على يمين إمامه محاذيا له لا متأخرا عنه. وإنما بعض الفقهاء الذين تكلموا عن تأخر المأموم قليلا عن إمامه خافوا واحتاطوا أن يتقدم المأموم على الإمام، إنما يصلي عن يمين إمامه محاذيا له. وثبت أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على يسار النبي، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعله عن يمينه. ثم جاء آخر فوقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي متوسطهما، فنفعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. فاستفدنا أنه إذا ما كان مع الإمام أكثر من رجل فإنهما يقفان خلفه، مباشرة. فإذا ما زاد العدد عن ذلك الكل يقف خلف الإمام على أن يوسط الإمام، ويتممون الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء هو الأذان، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. معنى الكلام إذا ما جاء مجموعة كلهم يريد أن يؤذن، فالسابق هو الذي يؤذن، إلا إذا كان المؤذن المعين المرتب فهو صاحب السلطان فلا أحد يتقدمه. إنما إذا ما استووا جميعا فالمقدم في الحضور هو المقدم للأذان. فإذا ما جاء جماعة في وقت واحد وحضروا جميعا في ساعة واحدة وكلهم يتنازع الأذان ولا أحد يرضى أن يقدم من سواه، فها هنا يضرب قرعة. قال الناظم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، فتزاحمت الحقوق فعندها يضربون القرعة حتى يخرج أحدهم فيكون هو المؤذن، والصف الأول كذلك، فمن جاء أولا صلى في الصف الأول إلا إن رضي لنفسه بالتأخير فصلى في مكان غيره فهذا له. إنما من حضر أولا هو الذي يصلي في الصف المقدم، ولا يجوز الحجز إلا لمن كان في المسجد وحجز مكانه ثم أصابه شيء فقام ثم عاد إلى مكانه فهو أولى به بحديث رسول الله، من قام إلى مكان ثم رجع فهو أولى به في الجمعة وغير الجمعة. أما التحجز أن يأتي إنسان متبرعا يحجز لهذا وهذا وهذا، ثم إذا ما جاء أحدهم وجاء مبكرا يقال له ده مكان فلان ويقال له ده مكان فلان ويقال له هذا مكان فلان، فهذا من الخطأ، خطأ من فلان الذي حجز لأولئك الذين في بيوتهم فمنع المتقدم حقه، وهذا صاحب حق. إياكم والحقوق، كل الحقوق يوم القيامة تعرض بين يدي الله. فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني يضربون القرعة لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير الحضور المبكر للصلوات لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. الذي يحبو لياتي إلى الصلاة سقطت عنه الجماعة لعذر المرض، ومع ذلك لمحبته ولتلمحه الأجر ولشوقه إلى الصلاة يأتي يهادى بين رجلين، كما ذكرنا لكم حديث عبد الله بن مسعود الذي يقوله عن نفسه. قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن نبيكم صلى الله عليه وسلم بين لكم سنن الهدى. قال رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا، يعني أصحاب محمد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال ولقد كان يؤتى بالرجل مريض شفاه الله وعفاه، وكل مرضى المسلمين اللهم اشفهم جميعا يا رب العالمين. قال ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، مع أن الذي يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف لا تجب عليه الجماعة للعذر، إنما هو لا يستطيع أن يتحمل ضياع الأجر منه. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأصحابه في أمر الصفوف استووا، وكان يقول تراصوا في الصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيموا صفوفكم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إقامة الصف من إقامة الصلاة، تسوية الصف من تمام الصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينهى أن يبدأ في صف إلا إذا ما تم الذي قبله، تراصوا في الصف، أتموا الصف الأول ثم الذي يليه. وقال لهم مرة وكان يصوي الصفوف بنفسه، وتلك سنة نادرة لا تجد من يعملها إلا إذا كان معلم صبيان يسوي صبيانه، إنما في المسجد لعل نفوسهم لا تتحمل ذلك، يقول أنت هترصنا بالواحد، هذا يقال له. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرصهم بنفسه في الصف، وسواهم مرة وحاذى مناكبهم، ثم لما أراد أن يصلي نظر فإذا رجلا باديا صدره متقدم عن الصف، فقال النبي عندها: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذه رواية. والرواية الأخرى قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. قال العلماء: فاستواء الصف واجب، وإذا ما ترك الواجب نزل العقاب، والعقاب على ترك استواء الصف هو اختلاف القلب والوجه، فلا تتحد وجوهنا ولا تتحد قلوبنا، عقاب شديد جدا، فلا نستطيع التآلف، لا نستطيع التحاب، لا نستطيع التكاتف والتجمع. لما؟ لأن خالفنا سنة استواء الصف فعوقبنا باختلاف القلب. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، عقاب شديد على عمل يسير يترك، لكن هذا العمل اليسير عند الله رب العالمين من العظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أحبونا الكرام، فيبدأ الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. لكن السؤال: ليس كل الذين يحضرون الصلاة يحضرونها في وقت واحد، ففيهم الذي يأتي مبكرا، وفيهم الذي يتأخر فيسبق بكل الصلاة، أو يسبق بكل الركعات، أو يسبق ببعض الركعات. أبين شأنه بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صلاة الجماعة لها أحكام كثيرة. من هذه الأحكام حصول المسبوق فيها، والمسبوق هو الذي سبقه الإمام ببعض الركعات أو ببعض الصلاة أو بكلها. وهذا المسبوق له أحوال. فإذا ما كان الشخص قد سبق مثلا في صلاة الصبح بركعة واحدة، جاء بعد الركعة الأولى فيكبر مع إمامه ويصلي الثانية، فيجلس إمامه للتشهد وهو مأمور بمتابعة الإمام، فعندها يجلس يتشهد معه. فإذا ما سلم الإمام، هذا المأموم يقوم فيقضي ما عليه. إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فهذا يأتي وعليه السكينة والوقار، ثم بعد ذلك يدخل مع إمامه في الركعة الثانية. فإذا ما سلم الإمام نهض هو فأتى بركعة واحدة. السؤال: صلاة الصبح جهرية أم سرية؟ أجب في نفسك وقل جهرية، ثم قل: الركعة الثانية من صلاة الصبح تصلى سرا أم جهرا؟ فقل: تصلى جهرا. ثم أجب وقل: هل تصلى بالفاتحة وحدها أم بالفاتحة وما تيسر؟ قل: الفاتحة وما تيسر. فيقوم فيقضي هذه الركعة، يقرأ الفاتحة وما تيسر، ويجهر بذلك. فإن كان منفردا أسمع نفسه أو رفع الصوت، وإن كان يصلي في المسجد والمسبوقون كثر فلا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه لئلا يؤذي من حوله، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. ثم يركع فيرفع فيسجد، ثم يجلس فيتشهد فيسلم، وقد تمت صلاته. فإذا ما سبق بالركعتين كلتيهما، فعندها يجلس مع إمامه يتشهد معه كأن يأتي بعد أن يرفع الإمام من الركوع. من أدرك الركوع فقد أدرك، إنما من لم يدرك الركوع لم يدرك الركعة. فهذا الإنسان جاء بعدما رفع الإمام من الركعة الثانية من صلاة الصبح، فعندها يكبر ويتابع إمامه تكبيرة الإحرام، ثم بعدما ينتهي الإمام من الصلاة ينهض فيأتي بالركعتين الأولى والثانية، كل منهما بالفاتحة وما تيسر، ويجهر بصوت عال، إلا إذا كان حوله أناس يصلون مثله فعندها يسمع نفسه فقط، وهذا أدنى الجهر، ثم يسلم وينصرف. فإذا ما كان مسبوقا في صلاة الظهر، ركز معي، فقد يسبق بالصلاة كلها، كأن يأتي بعد الرفع من الركوع في الركعة الرابعة، فهذا يتابع إمامه في سجود وجلوس، فإذا ما سلم الإمام نهض، كم ترك من الركعات؟ كل الركعات، فعندها يصلي الأولى والثانية بالفاتحة وما تيسر، ثم يجلس فيتشهد، ثم يصلي بعد ذلك الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، ثم يسلم وينصرف. فإذا ما سبق بركعة واحدة، إذا ما سبق بركعة واحدة فلقد أدرك مع إمامه ثلاث ركعات، فهو يتابع إمامه في كل الصلاة، فإذا ما سلم إمامه نهض، لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهو الآن سيصلي الركعة الرابعة له، فيصلي الرابعة بالفاتحة وفقط وسرا، وإن أضاف إلى الفاتحة غيرها لا بأس، ثم يتشهد ويسلم. فإذا ما فاته من الظهر ركعتين فأدرك الإمام في ركعتين ثم سلم الإمام، فهذا عليه ركعتين الثالثة والرابعة، فيقوم فيصلي الثالثة بالفاتحة فقط والرابعة بالفاتحة فقط، ثم يتشهد ويسلم. فالسؤال الذي يدور في أذهان بعضكم، إن لم يكن في أذهان الكل، هذا الإنسان صلى الصلاة كلها بالفاتحة فقط، لأنه أدرك الإمام في ثالثة الإمام ورابعة الإمام وهي تقرأ بالفاتحة، ثم لما سلم إمامه نهض هو ليصلي، فصلى ثالثة نفسه ورابعة نفسه فقرأها بالفاتحة وفقط، أقول صلاة صحيحة، لأنه في الأولى والثانية كان يتابع إمامه، فلما انفصل عن الإمام هذه ثالثة ركعاته تقرأ بالفاتحة، والتي بعدها رابعة ركعاته تقرأ بالفاتحة. فإذا ما أدرك إمامه في ركعة واحدة فقط صلى مع إمامه هذه الركعة، فإذا ما سلم الإمام كم عليه من الركعات؟ ثلاث ركعات. أعطني أذنك، ركز، هو يصلي مع إمامه فأدرك ركعة، فلما سلم إمامه كم عليه من الركعات؟ ثلاث ركعات، فينهض ليأتي بها هذه الركعة التي سيصليها الآن الثانية له، يقرأ بالفاتحة وما تيسر، وبعد الثانية يأتي الجلوس الأوسط فيجلس للتشهد، ثم ينهض فيأتي بالثالثة والرابعة، ثم يتشهد ويسلم، فمضت صلاته. وهكذا العصر يشابه الظهر، فإذا ما كانت المغرب وأدرك إمامه في ركعتين، ثم لما انصرف الإمام من صلاته عليه ركعة واحدة ثالثة المغرب، سرية أم جهرية؟ سرية، فيصليها سرا بالفاتحة. فإذا ما أدرك إمامه في المغرب في ركعة واحدة وسلم الإمام، عليه كم ركعة من المغرب؟ ثنتين، ركعتين. الثانية من المغرب تصلى سرا أم جهرا؟ جهرا، بالفاتحة فقط أو الفاتحة وما تيسر؟ الفاتحة وما تيسر. فينهض فيصلي ركعة بالفاتحة وما تيسر، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد الأوسط، ثم ينهض فيأتي بالثالثة، ثم يتشهد ويسلم، وما قيل في العشاء قد قيل في الظهر لأنها رباعية مثلها. انتهى كلامي، أرجو أن تكون قد استوعبت الدرس وعرفت كيف يقضي المسبوق صلاته، أرجو ذلك، وأرجو أن لا نسأل عن مسألة التحجز بالمصليات، هذا لي مصلية شخصية بفريشة وهذا لي مصلية شخصية بفريشة، لو موجود في المسجد على العين والرأس، يعني جاء مبكرا وبعدين جلس صلى السنة وجلس وبعدين ظهره تعبه فقام متركا على حيطة من الحيطان دي، إيه المانع؟ ما موجود في الجامع، مكانه موجود، هو موجود فلا بأس. إنما في مرة قال قائل: دي مصلية فلان، وفلان بيتعشى في البيت، فقيل ارفع المصلية ولا تتحجز، لأنه الآن فلان الذي تحرص عليه ليصلي في هذا الموضع أيا كان الموضع، هو بيتعشى في البيت ولا بيفطر في البيت، قد أخذ حق غيره. أنت تأتي للصلاة لتؤجر، لا لتأثم. الذي كان يتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له النبي اجلس آذيت، لأنه آذى غيره، فإياك أن تؤذي غيرك بأخذ حقه. أنت جئت لتؤجر، لا جئت لتأثم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على